الذين هم سيئون. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكرمنا الله عز وجل بالكلام عن غزوة الأحزاب قبل الأيام العشرة، والحمد لله رب العالمين نكمل، الحمد لله الذي أحيانا، نكمل ما بدأناه عن غزوة الأحزاب. سبحان الله، غزوة الأحزاب كأني بها ما نحن فيه الآن، والله عز وجل أحيانا مع نبينا صلى الله عليه وسلم من شهادة سيرته صورة حية للواقع اللي احنا بنعيشه، هي عبارة عن نقلة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا الحالي، لنأخذ الموعظة والدروس المستفادة والقدوة والأسوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حيال هذه الظروف، وننقلها لظروفنا وواقعنا. فإذا كانت الأحزاب يوم النبي صلى الله عليه وسلم كانت 1000، وتحزب أهل الكفر واجتمعوا على الحق، فنحن فيه الآن اجتماع أهل الكفر، يهود نصارى مجوس كل غير ملة الإسلام، يبتغون الإسلام وكأنهم تحزبوا كما تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحتاج أن نحيا وأن ننقل هذه الغزوة إلى واقعنا، لنرى النبي صلى الله عليه وسلم وثباته، وكيف بث هذا الثبات في الصحابة الكرام، والتصرف في الصحابة الكرام، والخشية من اهتزاز الصف المسلم، والركون إلى المنافقين الذين يولوا الدين وأوليائه الظهر. كذلك نوقن بالتمكين الذي يجعله الله عز وجل للمسلمين. وسبحان الله، مهما كان من الاستضعاف إلا أن الله عز وجل سيعقبه باستخلاف. ونعرف كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكم الهائل، هذا العدد المهول الذي يتداعى عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه، كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وقتئذ، وكان هو المدينة لنحمي نحن الإسلام وقتئذ. فإذا تكلمنا لقاء آخر عن غزوة الأحزاب، فإحنا سبحان الله بصدد الموعظة منها، بصدد نقل الماضي إلى الواقع، إلى واقعنا الحاضر لنستفيد منه، بصدد فضل الله عز وجل الحديث عن الدروس المستفادة من غزوة الأحزاب. في الحقيقة إن إحنا ما كناش كملناها قوي، كنا بس مشينا مع سببها وتاريخها، وسبحان الله والجبهة اللي انتقلت من يهود لتغري غطفان وقريش، وحملوا على الكذب كعادتهم. لما سبحان الله جاء وفد اليهود لمشركي مكة يسألون عن دينهم، فيقولون ديننا خير، وهو دين الأصنام، وليس بملة ولا كتاب ولا دين سماوي، وهم أهل ملة موسى وأهل كتاب سماوي. رغم ذلك إلا أنهم كذبوا على الله وعلى رسوله، قالوا بل أنتم أحق منه. وقال الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلن تجد له نصيرا، هؤلاء اللي في معهم نصيب جزء غير محرف من الكتاب. لما تسئلوا احنا عباد الأصنام أحسن ولا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكتاب السماوي، قالوا انتم سبيلا، غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتخولوا الكذبة خلال وفدهم ليبحثوا أولئك، فتحزب كما قلنا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر الذي جاءهم عن الاستخبارات التي كان يضعها، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار فأشير عليه، فحفر عليه الصلاة والسلام الخندق، وجعل لكل صحابي نصيبا من الحفر، وشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحفر. ورأينا بفضل الله عز وجل سورة متعددة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم خلال الحفر، اطمئنان نفس النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنه ينشد المسلمين خلال الحفر، بشارات يقينية النبي صلى الله عليه وسلم لما يبشرهم بفتح اليمن وغيرها. رأينا بفضل الله عز وجل من خلال حديثنا الأول عن غزوة الأحزاب، الأحداث التي كانت في حفر الخندق، ثم عشنا بعد ذلك مجيء هؤلاء الأحزاب واشتداد المحنة وانتقال علم النبي صلى الله عليه وسلم بناء من الاستخبارات إلى مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه هذا العدد الكبير 10,000، والمشاهدة العيان غير العلم النظري. النبي صلى الله عليه وسلم هاله ما رأى، الله نفسه سبحانه وتعالى عبر عن هذا الذي رأى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هو ده اللي احنا فيه الآن سبحان الله، هو ده الموجود فيه التحزب أهل الكفر والمعتدين على الإسلام. لأني مسلم ضاعت بلادي، وحاصرني الفناء بكل وادي، ولو كان الصليب على ذراعي لمدت لي ملايين الأيادي، ولكني أدين بخير دين، دين النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة كده لو نظرت إلى الإسلام في الكرة الأرضية في الوطن كله لتجد جسد الإسلام جريح في سبحان الله في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، لسبحان الله تحزب الأمم على الإسلام، زي ما رب العزة تبارك وتعالى وصفهم كده سبحان الله. وهمتهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، كل مجتمع علشان إطفاء هذا الحق الآن كما كان قبل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ أن قلة؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم: ربي ثبتنا. أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ غثاء، ولكن كثير، ولكنكم كغثاء السيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل يبتغي محاربة الإسلام، لي سبحان الله يعني إعلان بحارب الدين، أهل الدين في تنازع، أو بتقفل لنا المساجد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. القمم بتتشاكل مع بعضها، أما الصغيرين يعملوا إيه؟ تجد على غير ملة الإسلام يبتغي اليهود رد المسلمين عن دينهم، الحاق الخسائر بهم، يبتغي النصارى صرفهم عن دينهم، وحتى لم يدخلوا في التنصر ولا غيره. كل نسأل الله العفو والعافية متحزب على المسلمين. ولكن الفائدة أو الدرس الآخر الأول: اجتماع الأحزاب الكافرة اليوم كما كانت بالأمس. الثاني: سبحان الله، طبيعة سنة الله الكونية وهي نصرة دينه وأوليائه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يقول ابن القيم: من ظن بأنه لا إله إلا الله، بأن الله، من ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا ولا ولا فقد ظن بالله ظن السوء. بل أننا نظن بربنا تبارك وتعالى أنه سيحقق للإسلام كل غاية، وأنه سيرفع له الراية ويرينا في أعداء ديننا عبرة وآية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر هذه الأمة، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين. اقبلي بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون بمثابة المنديل اللي بيكفكف دموعك، الإيد اللي بتطبطب عليك عليه الصلاة والسلام، البشارة اللي بتناديك: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. استضعاف يعقبه استخلاف. الآية الجميلة اللي ربنا يبارك له عبد البسط لما بيقراها بيقولها إيه؟ هي الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقف هنا وقف ربنا يبارك في قبائنا يقول: وكان حقا، كأنه يقول أن هناك حقيقة. بعد كلمة حقا ستأتي لا يضاهيها، لا يردها، لا يغلبها شيء، وهي نصر الله للمسلمين، وكان حقا. قال علينا نصر المؤمنين المسلمين، لما تقولي سيبي دي عليا، اللي علي احنا نصرنا على الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شهدنا هذا الموقف الشديد، حقيقه هذا الجمع الذي يحيط بالمدينه، وانتشر الارجاف، وكان للمنافقين موقفا، وكذلك لضعفاء الايمان موقف، وكذلك لاقوياء الايمان موقف، سبحان الله. وهذه الدرس الاخر الرابع من الدروس المستفاده، تميز الصف المسلم اذا نزل البلاء، تميز الصف المسلم ليميز الله الخبيث من الطيب، ليتخذ منكم شهداء، حكم متعدده بعد نزول البلاء. فالله عز وجل ميزهم الى مؤمنين، جعلنا الله واياكم منهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. والطوائف الأخرى، الله أكبر، الله أكبر. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم فتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله الآيات حتى نردد الأذان. فظهر هناك فريق المعوقين، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدرس الآخر أن البلاء ينزل يميز الصف المؤمن، سبحان الله. فتميز المسلمون إلى مؤمنون حقا، حق الإيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وجمع آخر بدأ يتسرب انخفاض الروح المعنوية وشعور الفشل في قلوبهم، لما قال الله عز وجل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهم بنو سلمة. وقال كذلك: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فإن هذا الموقف الصعب الذي نزل بالصحابة الكرام ميزهم، حتى أن هذا الموقف ليكون هناك رحمة بمن نزل به البلاء. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرج المواقف في حياته صلى الله عليه وسلم أن بلغه كذلك نبأ خيانة بنو قريظة. فالله عز وجل قال عن المؤمنين، هنالك ابتلي المؤمنون، قال: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالقلوب التي تزلزلت هي قلوب المؤمنين سبحان الله، فما بالك بالمنافقين أو ضعيف الإيمان. ولذلك كان المنافقين يقولون وقتئذ: كان محمد يعدنا أن نأكل ونأخذ كنوز كسرى وقيصر ونحن اليوم لا نأمن على أنفسنا أن نذهب إلى الغائط. وقال آخرون: إن بيوتنا عورة من العدو. وقالوا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أنبأنا الله عز وجل عنه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حين اشتد البلاء وتقنع صلى الله عليه وسلم والضجع. عارفه لما تبكي مش عارفه استغفر الله تعملي حاجه في اي حاجه، فخلاص نزل عليك الامر تستسلمي. اهو النبي صلى الله عليه وسلم تقنع بثوبه لما اتاه الخبر، ومكث طويلا لا يتحدث صلى الله عليه وسلم والضجع. ولكن هذه الروح لم تطول، ولكن بث الله عز وجل روح الأمل، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبرا: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله عز وجل. إذن من الدروس المستفادة أن البلاء سبحان الله يأتي به الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب، لتظهر المعادن الحقيقية الثابتة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتقلنا بعد ذلك، بعد مشاهدة هذا الأمر الصعب ومتابعته بخيانة وغدر بنو قريظة، بدأت يتبادلون عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب لما أتوا إلى ثغرة في الخندق وعبروها، ولكن الله عز وجل ردهم بعد صولات وجولات، حيث قتلهم علي بن أبي طالب وترك من هول الموقف عكرمة رمحه وفر الآخر منهزما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مررنا بعد ذلك بدرس آخر سبحان الله مش هشرحه لأني أنا قلت في اللقاء الماضي، لا، تحت قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شرحنا موقف السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها، وموقفها من حسان بن ثابت حين رأت يهود يتلصصون ليعلموا هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يحفظ ذراريهم ونساءهم، فإذا بها تتقنع وتقتله وتترك سلبه حياء منها لأن تسلب رجلا. وقلنا سبحان الله عندئذ حفظ الله عز وجل لزرار المسلمين ونسائهم. فالله عز وجل يتولى المسلم، كيف سبحان الله كيف يجاهد العبد في سبيل الله عز وجل ولا يخلقه؟ إذا كان الرب تبارك وتعالى جعل من خلف غازيا في أهله فله مثل أجره، هذا حث من الشرع عن أن نخلق الغازي في أهله، فما بالك إذا كان الله عز وجل هو الذي يخلفهم في أهليهم وزويهم. اللهم اخلفنا فيهم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من الدروس المستفادة في غزوة الأحزاب الرحمة البالغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم تصرف تصرفا رحمه بالمؤمنين، رحمه ان ياتي المؤمنين فيواجهوا هذا العدد الغفير 10,000. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرف 6,000 من الجيش عن طريق صرف غطفان ومن حولها عن يهود وعن قريش، يفرق النبي صلى الله عليه وسلم جمعته. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض الذي عرضه رحمة منه رسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان واثقا بنصر الله عز وجل، إلا أنه رحم المسلمين من أن يواجهوا هذا العدد الكبير. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير السعدين ففي أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر المدينة، ثمار المدينة لغطفان عاما، أو يتفق النبي صلى الله عليه وسلم على غير ذلك حتى يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرب معه وينصرفوا عنه، ويظل بذلك حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش ويهود، حرب عقيدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اختيار قبيلة غطفان للمصالحة، ودي ما كنتش قلتها نقولها بالمرة، سبحان الله، كانت غطفان خارجة ليه أصلا؟ لكان عندها باعث اعتقادي ولا كان عندها هدف سياسي؟ يعني الباعث الاعتقادي بين وبين بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هتعبد الأصنام ولا هتعبد ولا هنعبد ربك؟ يهود كانت عايزة، عندها معتقد التزام التوراة وسيدنا موسى، وعندهم الاثنين حب سطو قريش على المكان وأخذ السيادة بالحرم. يهود كان استتب لها الأمر في المدينة، فكان في باعث عقائدي وكذلك هدف سياسي لكلاهم، لقريش واليهود. أما النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن غطفان كانت تريد هذا الذي اتفقت عليه أول معرض عليها اليهود، إن هي تخرج معهم وتعمل حزب، كان إيه؟ خرجت غطفان مع اليهود بدافع إن هم يعطيهم كل التمر خيبر سنة، كل تمر خيبر سنة، يعني صفقة دنيوية فقط، لا عقيدة ولا سياسة، عايزين عائد مادي فقط. فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم بسياسته الهدف المادي لأولئك، لغطفان 6,000 من غطفان. النبي صلى الله عليه وسلم لو أغراهم شوية بثمار المدينة، فتصالح النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والحارث بن عوف، الاثنين هياخدوا الجمع بتاعهم ويرتضوا بالعائد المادي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيغريهم كده بعائد مادي أكتر من يهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على السعدين أن يخفف عنهم هذا الجمع، يطير من 10,000 6,000، يبقى الصحابة الكرام 3,000 قدام 4,000، عملية مبلوعة شوية. هذا ليس أبدا قلة ثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعود الله، ولكنه من موقع المسؤولية، من النظرة الواقعية، من المشاركة العاطفية للصحب الكرام اللي بيحاربه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الاقتراح. وما كان من السعدين إلا أن قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كان أمر الله سمعنا وطعنا، وإن كان شيئا تصنعه لنا، هم عارفين إن عشانكم تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. إحنا ما إحنا لما شفناهم قلنا يلا ربنا كتبهم على بعض علشان يردهم على بعض، عشان نخلص منهم مرة واحدة. وهذا اليقين اللهم ارزقنا الذي يتمتع به الصحب الكرام الذين هم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وإحنا مش مؤمنين بالله، ما كانش يطمعوا وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. دول لا نكرمهم نديهم حبة تمر، لا يشتروا ويدفعوا. دلوقتي لما ربنا يكرمنا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك، نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأيهما، إنما هو شيء، قال صلى الله عليه وسلم: إنه شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد. صلى الله عليه وسلم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم من مشاركة واقعيه بمسؤوليه كامله على هؤلاء الذي يدفعهم للجهاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا ناخذ منها روح يعني مشاهده الواقع، مشاركه الناس، مشكلتهم، التصرف مش بس اللبس 100% يقين، بس انا تحت ناس 60% يقين، لا اكون عونا على اعدائهم بالامتحان بالحرب والامتحان باليقين كمان. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهلا لهذه المسؤوليه، كان اهلا لهذه النظره الواقعيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك ظهرت هذه الرحمه للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الامه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذا الامر ظل النبي صلى الله عليه وسلم لهم محاصر ويتبادلون النبي كما ذكر ذلك في السير، حتى فات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه صلاة العصر وهم يقدمون على حرب بني قريظة. بدنا نأجلها شوية في غزوة بني قريظة، خلينا في اللي احنا نخلص فيه الأول. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في نص المعمعة دي وشدتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سلاحه إيه؟ كان سلاحه الدعاء. ودايما احنا سبحان الله تكلمنا كتير قوي على انه خير سلاح للمؤمن، لكن مين يسل هذا السيف وقت الحاجة له؟ سبحان الله، فعلا اعجز الناس من عجز عن الدعاء. في ناس وقت الحزة والجازة تقول لك لساني مربوط، اللهم عافينا ربنا يطلق لساننا. بالعكس، ده الوقت المطلوب لما ينزل البلاء يصبع الانسان للحق وينطلق بالدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث ربه فيقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. تخيلي هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشهد هذا الجمع الرقيب ويشهد ضعف المسلمين عليه الصلاة والسلام ويتعلق بربه تبارك وتعالى فيقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والتسليم كان يوصي الصحابة الكرام بالدعاء، كان صلى الله عليه وسلم يوصيهم بأن يسألوا الله عز وجل: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فهم كانوا في روع شديد وكان عورتهم مكشوفة لبني قريظة، فالله عز وجل سمع فاستجاب فستر العورة وأمن الخوف سبحانه وتعالى. إن ربي قريب مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن أسباب النصرة التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى الحروب المعارك الدعاء. اللهم ردنا للدعاء. ما أن تركنا الدعاء فعرفه إلا والله سبحان الله لما أنكرنا قلوبنا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير سابقة حساب ولا عذاب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول عمر وحسن عمل. يا جماعة، في أخذ بالأسباب كتير قوي لتحصيل الحاجة، من هذا منها وعلى رأسها الدعاء. الناس بتفضل تدوخ في إيديها علشان تحقق سبب ما تتمناه وقد لا تحصله، وبإيديها تحصلها بلسانها بس تدعي بإخلاص لله عز وجل، فإذا بالله عز وجل يعطيها ويؤتيها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب ومنها الخندق، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالمبادئ الإسلامية كالشورى صلى الله عليه وسلم لما استشار سلمان، كالعدل والمساواة صلى الله عليه وسلم لما جعل الحفر لكل واحد قصة، كذلك بالتعاون لما شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بالقدوة لما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم جوع، كذلك بالمسؤولية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام للتفاوض مع غطفان. الحاجات المبادئ اللي بقولها ده إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهلك الدولة الجائرة وإن كانت مسلمة. قام النبي صلى الله عليه وسلم بمبادئ العدالة الإسلامية الاجتماعية، لذلك حق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل فوزا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك الله عز وجل يسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام نعيم بن مسعود. إسلام نعيم بن مسعود ابن عامر الأشجعي كان عطاء من الله عز وجل، وسببا لتحقيق النصر. إيه ده؟ واحد بس هيعمل إيه؟ 10,000 يعمل كتير لو أخلص هذا الواحد، لو خدم الدين. علشان كده يا جماعة، اللهم اجعلنا من الخالصين المخلصين، واستخدمنا في خدمة هذا الدين. شايفة يعني إيه واحد؟ شايفة ما نوصر به الإسلام بإسلام عمر، عز الله عز وجل الدين بعمر. لا، في ناس كده سبحان الله تعرف تخدم دينها. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اجعلنا وذريتنا صالحين مصلحين نافعين منتفعين. انتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. قبل ما نمشي ونقول الخدعة اللي عملها ايه، ونقول فيها جواز الخدعة في الحرب حتى لو كذبة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكسب في 3 مواطن عليه الصلاة والسلام، منها الحرب. الحرب خدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه هذا الرزق، إسلام نعيم بن مسعود، وهو في نص الإيه؟ وهو في نص الحزة والجزة، ساعة الأحزاب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خلاص أنا بقيت مسلم أهو يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت. على طول أول ما أسلم سأل نفسه: إزاي أعرف أخدم الدين ده؟ تعرفي إن إحنا مسلمين بقالنا كام سنة؟ اللهم ثبتنا حين على الإسلام وتوفنا على الإسلام. انتفع الإسلام بك قد إيه؟ أنت قلت أنا مسلمة، كيف أستطيع أن أخدم ديني بإسلامي؟ تعرفي من موقعك اللي انت فيه، اللهم ارزقنا، لو كنت ربنا نفع بك الدعوة في العمارة اللي انت فيها، ادعيهم بالتغيير للمنكر اللي انت وقع فيه في العمل. طيب، شفاعة حسنة لما تخش عليك واحدة منتقبة، ولا واحد ملتزم، ولا واحدة من أهل الدين، تجري تقول لها: أيوة يا أختي، فعلا أختي في الله، كيف أستطيع أن أخدمك؟ تيسر لها أمورها عشان تجري على قرآنها وعلى صلاتها وعلى حياتها. ممكن نخدم الدين بحاجات كتيرة قوي، بس هل إحنا ما مرزقنا عندنا همة خدمة الدين بناء على أني مسلمة أفيد الدين في إيه؟ سبحان الله. كان عندنا أخت ربنا يبارك لها ما شاء الله إلا بالله، والله العظيم كانت بتيجي بنت ناس جد، تيجي في رمضان بتقول: طيب أخدم الدين في رمضان إزاي؟ كانت بتيجي باللعب والحاجات الفخمة وبنفسها تيجي المسجد، تقعد آخر المسجد تلم عيال المصليات عشان هم يركزوا في الصلاة، وهي تبني فيهم بعض الأسس الإسلامية، تحكي لهم عن الكذب، تكتب لهم حديث على سبورة بالورقة بتاع القلم اللي بيمسح نفسه ده. سبحان الله، كانت بتقول: أنا نفسي يعني نفسي أخدم الأخوات، أخدم الدين في رمضان بأي طريقة، أنا وقفت عبادة، طب أنا عايزة أعين العابدات على عبادتهم. فكرتي، اللهم ارزقنا، فكرتي إزاي تخدمي دينك، تعيني الناس على تعبيد الخلق للخالق بأي طريقة بأي صورة من موقعك اللي انت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حاجة صعبة، قال له: خزل عنا ما استطع. أي حاجة كده تعرف تعملها الله يكرمك، خزل عنا، ابعدهم عنا، هتخدع كده. فذهب من فوره، حس بالواجب السريع نحو الإسلام أن يخزل عن دين الله عز وجل. جري على بنو قريظة وقال لهم: كان لي عشيرا معكم في الجاهلية، قد تعرفون ودي، تعرفين اللي بيني وبينكم وبحبكم قد ايه، انا عايز انصحكم نصيحة. قريش ليسوا مثلكم، قريش دي ناس غريبة هتيجي وتحارب وتمشي، البلد بلدكم، فيها اموالكم وابناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون ان تتحولوا منها لغيرها، أن قريش وغطفان جاءوا بالحرب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصابوا فرصة انتهزوها ولحقوا ببلادهم وتركوكم والنبي صلى الله عليه وسلم ومحمد، فانتقم منكم أشد انتقام. طب نعمل إيه يا نعيم؟ طب إيه الحل؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. اوعوا تقاتلوا معاهم كده وتتعاونوا مره واحده، انتوا هبل يا هود ولا ايه؟ قالوا: لقد اشرت بالراي. صح، امال احنا فعلا عندك حق كده، نلبسها احنا زي ما بنو النضير لبستها، لا وهم يطلعوا منها ويجروا على بلدهم. فمضى نعيم على وجهه الى قريش. ما حدش يقول لي بيوقع، لا ده بيخزل عن الدين، ده بيخدم الدين، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي اجازه. ثم مضى نعيم على وجهه الى قريش وقال لهم: تعلمون ودي ونصحي لكم. طبعا ده انت حبيبنا، ان يهود قد ندموا على ما كان منهم من عقد عهد محمد. ده يهود قعدت مع نفسها كانت تقول: انت عملت في نفسكم كده ليه؟ انتوا ما شفتوش اللي حصل في بني في في في بني النضير؟ انتوا ما شفتوش عمل ايه في بني قينقاع؟ يا دي اللي عملناه في نفسنا بنفسنا. إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم قد أرسلوه أنهم يأخذوا منكم رهائن يدفعونها إليه. هياخدوا منكم حبة ناس كده رهائن علشان يوالونه عليكم، يثبتوا لهم أنهم معاه ومش معاكم، وأنهم خلاص نقضوا الاتفاقية اللي كانت معاكم، والونه عليكم. فإن سألوكم رهائن فلا تعطوكم. اوعوا لما يجوا يقولوا لكم هاتوا لنا كم رهينه منكم تعطوهم، اصل ياخد الرهائن دي يوديها مين؟ يوديها للنبي صلى الله عليه وسلم كصوره لاثبات ان هم نقضوا العهد معاكم وبقوا موالين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الى غطفان كذلك. فلما كانت ليله السبت بعثوا الى يهود، عايزين يتأكدوا بقى: إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجه ذا محمدا. ما تيجوا زي ما قلتوا تحاربوا معانا، ده احنا ما عندناش حاجة واحنا قاعدين لوحدنا والحاجة خلصت اللي معانا والمؤونة. فأرسل إليهم يهود كما صنع ذلك نعيم بن مسعود قائلين: اليوم يبدو السبت، احنا ما بنخرجش في السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا من قبلنا حين أحدثوا ذلك. انتوا عارفين احنا عندنا مشكلة أصحاب السبت وأجدادنا اتقلبوا لما عصوا ربهم في السبت القردة والخنازير. انتوا عايزين نتقلب لقردة وخنازير؟ انا حاسة عارفة مزوقة في الكلمة دي قوي، اللسان حالهم ده منتشر قوي قوي في الأيام دي. في واحدة كده يعني بتستعبط نفسك تقول لها أو يا أخت متقية أو متقية ربنا قوي، وهو بالظبط كده استغفر الله يا رب، او بتعرفوا ربنا؟ ده انتوا جايين تقتلوا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا بدينه ولا بكتابه، وتطردوا اولياءه من الارض، وتتواطؤوا مع اعداء الله الكافرين، وتعطيهم اجازه ان دينهم احسن من دين الله، ان ما هم عليه هو الحق، وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحق معه الحق. دلوقتي جاي تقول لي ما اقدرش اتعاون معاكم في قتل السبت؟ قاتل السبت والله، يعني انت تعرف تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحد والاثنين وما تعرفش تقاتلهم السبت؟ تحارب النبي معايا انتوا في الكلمه اللي بيستهبلوا وبيقولوا عليها دي استعباط، ده معذره في الكلام، انتشر قوي اليومين دول. تبقى قاعده لا حول ولا قوه الا بالله، قاعده في كبيره من الكبائر، وتتنزه عن الصغيره. طب يا حبيبتي ترفعي يدك عن الكبيره اولى، الله عز وجل غفر لمن تلاقيها لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. واحنا لما قلت لكم في رمضان يقول انا حلف بالله ما اخد رشوه، ايه دي بتمسك رشوه؟ طب حطها لي في جيب يا حلاوه، يعني انت تقع لا حول ولا قوه الا بالله، انت تقع في يمين سبحان الله، خايفة من يمين ربنا تحنسي فيه وانت بقعة في ملاعن من الملاعن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و و و و و قياسات غريبة ربنا عافينا لضياع تعظيم الكبيرة، للاستهانة بالصغيرة، للبس في الأولويات، في ترتيب منازل الدين. قال احنا ما نعرفش نخرج يوم السبت ناكل معاكم، انتوا عارفين ربنا عمل فينا ايه لما قتلنا يوم السبت؟ والسبت مين ده؟ انتوا رايحين تقتلوا نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فاننا نقاتل معكم حتى تبعثوا الينا رهائن. الموضوع مش موضوع السبت يا جماعه والحد كمان، ده احنا عايزين منكم ايه؟ رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك صدقوا ما كان من نعيم، فبعثوا الى اليهود ان والله لا نرسل اليكم احدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فكذلك لما امتنعوا عن الرهائن صدقت قريظة. قالوا بس ده هو متع... ده هم خلاص فضوا القصة اللي هيعملوها معانا. وتخاذل الفريقان ودبت بفضل الله عز وجل الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم. تخيل الحاجات الحلوة ده، خارت عزائمهم، دبت الفرقة فيهم، تخاذل الفريقان. من اللي عمل كده؟ صدق نعيم، خدعة نعيم، رغبة نعيم الداخلية. اللهم ارزقنا في خدمة الدين. في ناس كتيرة اللهم ارزقنا ينفع الله عز وجل بها، اللهم اجعلنا نافعين منتفعين صالحين مصلحين. تبص تلاقي واحدة كده نفع الله عز وجل بها، ففتحت قناة بكلمتها ببركتها. سبحان الله، أذكر أخت كده ربنا يبارك فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نفع الله عز وجل بكلمة بنصح، فألفت مرجع كتاب. كان بداية كتاب أمي ربنا يبارك لها ما شاء الله بالله فقه الجنائز، كانت كلمة فقط. أنت عندك حرص على نصرة الدين، إخلاص وابتغاء لنفعه، ما تعلمي كيف يترجم هذا الصدق الذي كان في قلبك إلى عمل يتاجر الله عز وجل لك في حسناته. فكانت خدعة نعيم كانت سببا في رد هؤلاء الأحزاب. كذلك أسباب بشرية وأسباب ربانية. الأسباب البشرية بنحاول سبحان الله ندعي سرع عوراتنا وأمن روعاتنا نلجأ، أما في أسباب بقى ربانية مش بتاعتي دي، أجيبها منين يا جماعة؟ قبل ما أقولها لازم يبقى في بينك وبين ربنا اللهم ارزقنا علاقة تتخلي النواميس الكونية تتفاعل من أجلك، تخلي سبحان الله الله عز وجل هو الذي يتولى أمرك ويدبره لك. الموضوع ده عبارة عن علاقة وثيقة بين العبد وربه. ود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يجي كده طلعوا قرار من القرارات تبقى انت من الاستثناءات، او والله سبحان الله القرار اللي طالع تحس ان هو قذف في قلب العبد عشانك. اختي كده سبحان الله كان عندها حاجه في كليه الطب اللي هنا، اللهم فرج كربهم ونجحهم يا بامين، وقعدت تلتمس واسطه وتلتمس واسطه، فيعني نفر غلبان ما عندوش واسطه، وانت تبدعي كده سبحان الله اسبوع وكل حاجه هتتلغى. ينزل قرار من عميد الكليه بيها، هي الاستثناء الوحيد اللي يخش. ايه اللي عمل كده؟ رب العزه تبارك وتعالى هيئ لها من امرها رشدا. لا تستهيني بدعاء ربي اعني ولا تعن علي. الله يعينك انت. قسوا بينك وبينه حب ود، واصطنعتك لنفسي. انت سبحان الله على بعين الله جعلك الله عز وجل لنفسه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حس ان القرارات في اتجاهك، التوفيق معاكي، اصل ده ريح، ده خوف، دي اسباب ربانيه. ممكن الريح تيجي في مصلحتك. والله سبحان الله يعني اختي كده مطلعه اسباب العاديه بتاعتنا بقى، مطلعه السجاد تنشره عشان تهويه علشان هتوديه المغسله خلاص، ينزل المطر يغسل وتقول والله ربنا اللي غسلني. فانت بتهزري ولا ايه؟ حد ينفع تقولي كده؟ والله سبحان الله، برق ورعد والسماء مسكت دقيقتين، المفروض المطر هينزل على ما تلم الغسيل. اصلي غسلني. شوف عارفه انا مش بهزر، انا احيانا بتحس اني في حاجات كانت كانت هتحصل اهي تمسك يا ست. عيشي، اللهم ارزقنا وياك الود، عيشي انها من اجلك. تعالي بقى نشوف كده لما الريح تيجي على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رحمه، وعليهم هي مشقه وشده. فنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع الله دعاءه فتولاه، فأرسل عليهم جند الريح فجعلت تخوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأت ولا طنبا إلا قلعت ولا يقر لهم قرار. ثم قذف الله عز وجل بجنود لم تروها في قلوبهم الرعب وزلزلهم. هنقعد احنا هنتجمد كده مش هنعرف نعمل حاجة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحرى الوضع الحقيقي يتثبت. هذه مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم في القيادة، وتمها على أكمل وجه، التفتيش على الثغرات، متابعة القوى الحقيقية لهم كبرت ولا صغرت. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه علشان يشوف إيه اللي حصل لهم من خلال الريح. اللهم اشفيه وعافيه الشيخ أبو إسحاق الحويني وكل علماءنا. وانت شوفيه هو بيحكي الموقف ده، ربنا يبارك له من عنده كده ويقف على الوقفات. يا ريت ما تستكفيش بالكلمة اللي هقولها دي، وشوف الموقف الجميل ده وهو بيشرح حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام إنه يروح بنفسه يتلصف عند جيش الأعداء ويرى ماذا حدث لهم بعد هذا الريح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام دعا للصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعي للصحابة الكرام يبقوا رفقاء في الجنة، كان الصحابي من دول يجري ينط يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا علشان ياخد الأجر العلي ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا رجلا يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. تخيل انت لما تسمعي كلمة اللهم اجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وانت هو مش صحابية، كيف تتلقيها؟ الصحابة عارفين قيمتها، والنبي صلى الله عليه وسلم بقمة الترغيب كرر ذلك 3 مرات لكن لم يقم منهم أحد. شوفي قد إيه كانت الريح عاملة فيهم، وكانت الروح المعنوية بتاعتهم نازلة، وكان أعياهم من حفر الخندق للبهدلة اللي هي في، لدرجة لما يسمعوا كلمة جعله الله معي يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يبتدرها ويجري مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. لا بد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوب الترغيب إلى أسلوب الجزم والحزم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد فاعلا أن يعين مين ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيختاره من الجمع. ما يقولوش أنا آسف مش قادر، ولا ربنا عالم فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا بهذا النداء قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علي. يا معنى تربوي عالي، قيادة ناجحة حاكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراقب وتشجع ثم تخصص في النداء. ماذا لو كنت أنت صاحبة هذا الأمر المخصوص؟ تعالي كده نعيشها شوية في النصوص يا جماعة. النصوص الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل ما من أحد، يعني ضحى، يعني الصيام، يعني سنن، يعني صدقة، إلا هيعملها هياخد كذا. تخيلي لو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالك أمي أمي ما صلي الضحى، أمر مخصوص لشخص مخصوص بأجر مخصوص. هل تعرف تحرصي ولا هتعود تقولي فاتقوا الله ما استطعتم؟ هل تعرف تبي زي سيدنا حذيفة كده؟ على فكرة يا جماعة كل الخطاب الندوي لينا موجه لينا، بس فقط مش بأسلوب جزم وحزم، بأسلوب تغريب. عاننا الله عز وجل على تطبيق السنة. شفت واحدة كده والله سبحان الله كانت معايا في مسجد السلام، ست كبيرة، قعدت جنبها مرة كده سلم عليها، هي بتقول لي ايه انا كوافيرة كبيرة قوي يا بنتي. قلت لها اه ربنا يبارك فيك. قالت لي بصي انا سبت كل اللي انت تتخيليه، كانت ايدي كنت صاحبه صنعه وايدي تتلف بحرير، الشنب معذره الشنب والحاجب ما ياخدش مني دقيقتين اطلع لك العروسه فل كده في ثانيه. قلت لها ما شاء الله وانت معانا في المسجد، عايزه اخش لها بالتدريج. قالت لي بصي بقى كل اللي انا فيه ده سبته عشان حاجه واحده بس. قلت لها ايه؟ قالت لي عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاني في المنام وقال لي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، سيبي محلك ده. قالت لي صحيت من النوم قفلته وجيت على بيت ربنا أقول لهم ده أنا جالي النبي في المنام، خدوني معاكم بتعملوا إيه؟ كانت ستة طيبة جدا على الفطرة، كانت كوافيرة كبيرة تحتها صمت صناعية زي ما بيقولوا، دي شعر ودي مش عارفة إيه، سبحان الله. وقدمت معانا في المسجد وتغير الحال سبحان الله، ربنا يعزها دلوقتي ما خلاص بقى بدأت تسيب القصص اللي كانت بتجيب لها ألفات عشان تاخد بركة الرزق الحلال. قلت لها سبحان الله، هو قال لك سيبي، هو انت ما كنتيش تعرفي ان هو اصلا قايل لنا سيبه؟ ما هو قال لعن الله النامصة والمتنمصة، مش ده الرسول صلى الله عليه وسلم امرني بيه؟ بس استعظمت قوي ان يجيلها هي خاصة في الرؤية فيقوم يقول لها سيبي. تخيلي بقى انا عايزك تعيشي بامر مخصوص كده، الحاجه اللي عظيمه عليكي قوي مش عارفه تسيبيها، تخيلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امرك بها او حين نهاك عنها انه خصك بها فقال قومي قومي يا قومي يا منى عن الغناء احسن يصب في اذنك بآنك، قومي يا فلانه عن العطر اتركي العطر احسن تكتبي زينيه، هل امي الى الصيام هل امي الى القيام، خليها انت كده وشوفي هتجيبي اللي عمل سيدنا حذيفه وستعاني بفضل الله بما اعان الله عز وجل به سيدنا حذيفه. حذيفه اسمعي فما ضيت ما عادش بقى بد قمت ما عادش ما عرفش يعتذر فاتقوا الله ما استطعتم، ده الموضوع فيه اقوال، طب الحديث صحيح ولا ضعيف، طب انا سمعت النبي ولا كان بيقول لي اللي جنبي، لا فمضيت كانما امشي في حمام، لان الصحابه الكرام كان شعرهم سمعنا واطعنا. شوفي بقى كيف اعانه الله، كانه ماشي في دفه اهدونا لانهم سبلنا، تستعيني بالله فتعاني اللهم ارزقنا. فمضيت كأنما أمشي في حمام فإذا بأبا سفيان يصلي ظهره بالنار، قاعد كده يتدفى بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس، خلاص هجيبه ونخلص من أبي سفيان خالص، الحمد لله إن ما خلصت عليه لأن كتب الله عز وجل له الإسلام في نهاية عمره ونفع به الدين أن دخل بيت أبا سفيان فهو آمن. شوفي قد إيه كرامة إنه يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان استعجل كان استعجل به بالكفر فكان من أهل النار، الاثنين كانوا من أهل النار، لكن سمع قولة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعر قوم علينا فأبقاه وأبقاه الله عز وجل ليدخل في الإسلام. قال فأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علي ولو رميته لأصبته، وكنت منشن عليه إيه أجيبه وانتح منه وكل القصة دي ترجع بلا قائد انتهي. فرجعت كأنما أمشي في حمام فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابني من البرد حين رجعت ما أصابني، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فألبسني فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أبرح نائما حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. معلش الرواية دي قصيرة، هاخد الرواية الأطول علشان الرواية الأطول تتصف سيدنا حذيفة بسرعة البديهة. لأن أبو سفيان قال لهم ليدخل كل رجل منكم بيد جليسه، كل واحد يجري يمسك اللي جنبه علشان نشوف أحسن يبقى جنبنا إيه، أحسن يبقى فينا جاسوس أو واحد غريب، فأي حد فيهم يمسك إيد سيدنا حذيفة ويقول له أنت مين أنا حذيفة، يتقفش خلاص يموت في ثانية. لكن الله عز وجل رزقه سرعة البديهة. وعزان تشوفي تعرفي حكمته، هو كان بين معاوية وعمر بن العاص، وعمر بن العاص دوت سبحان الله أحكم الحكماء، ومعاوية كذلك بينه وبين الناس شعرة، نعرف مين ده ومين ده. فرح ضرب بيده بيد الأنت، قال عمر بن العاص، وضرب على يد الأخرى اليمنى فقال من أنت، قال معاوية. وبذلك ابتدأهم قبل أن يبتدئوا، خلاص عرفنا مين اللي جنبنا، طب ما أنت ما سألتوش أنت مين. الهجوم رد سؤالهم له، فنجاه الله عز وجل بما كان منه في سرعة البديهة. قام جاب خبر القوم إن هم خلاص هيمشوا ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لطفه لما رجع حذيفة عليه الصلاة والسلام ترفق به صلى الله عليه وسلم، من صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرح قالع شملة كده عباءته ليدفئه بها فكساه بكسائه. خلي بالك ان هو فضل في الحمام، فضل في عون الله عز وجل طول ما هو في الامر، كان معان طول ما انت في الامر، المعونة على قد المعونة، عون الله على ما كلف. عسى سيدنا موسى لم يلقى النصب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، إلا لما تجاوز القرن، إلا لما تجاوز الخضر، طول ما هو موجود في مكان الخضر مش هلاقي التعب، أما تشد زود لقى النصب. لكن لو كان التفت لأمر الله هنا هو عند مجمع البحرين، لغاية مجمع البحرين ما فيش أي تعب، ولذلك اللي بنقع فيه لن يشد الدين أحد إلا غلبة. التكاليف الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اعمل التكاليف مش هيبقى لك مشقة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، زيدي بقى وخدي المشقة. فالله في حمام حتى انتهت المهمة. طب خلاص، لا، زاد النبي صلى الله عليه وسلم حنانا، فلفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأيقظه بدعابة قم يا نومان. كأننا تفيض من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة وحنانة، عليه الصلاة والسلام صدق الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكرامة اللي حصلت لسيدنا حذيفة كرامة لكل للأولياء، عون من الله عز وجل لكل مستعين. والله بتلاقيها في حياته، ولها روح الدرس هيشيل الولد، تقولي طب ماشي، بس تبص تلاقيكي اول ما نزلتي التاكسي قدام عينيكي وقفت لحد عندك، تقولي هتركبي تروحي فين يا ابو الله، ربنا يودينا الدروس تاني، ده انا كنت عم تقولي طب يا ربي ان ربنا كفاك بالامس تكفيك قد ما يكون، طب الحمد لله اتحلت وانا راحه، طب هرجع ازاي. واحده ام بصعبه عربيه ملك تقولك انا في طريقي، انت في طريقي، تيجي معايا رزق، عشان ايه؟ عشان انت في التكليف الشرعي مستعينه بالله عز وجل. المهم انه كان الخبر جه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو برد شديد، وانهم يفضلون ان يخرجوا من هذا الليل، من هذه الليله القارصه شديده البرد. فسبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كلمه ترفع روح المسلمين المعنوية بنص رائع. قال صلى الله عليه وسلم الآن ضغط أعصاب يثبت فيها، ما دخلوش ولا حاجة، ما فيش حد ضرب من حد حاجة، مش خزان يعني مهولة، لكن مين هيثبت أمام هذا الجمع، ومين اللي قواها تنهار أمام هذا الخندق. قال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. يبقى انتصروا ولا لا؟ طبعا خدوا درس دائم ان هم مش قد محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ده جاب لنا فكرة مش موجودة في عند العرب. والنواميس الكونية بتتغير تبعه. ما نيجي نقرب منه نترعب كده خلاص. طلعوا بدرس نموذجي مالكوش دعوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، دعوه وشأنه. فقال صلى الله عليه وسلم ما يسر قلوب الصحابة الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النصر العظيم من جهاد الدفع إلى جهاد الطلب أنه ينشر دين الله عز وجل ويعز أوليائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علشان كده ربنا قال عنهم إن هم صدقوا فبلغوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حاجة كده شخصيات سبحان الله. علشان كده رب العزة تبارك وتعالى قال النعمة اللي انتوا فيها من النصر ده ايه بتاعتي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. معلش ما قالش وفقكم الحفر الخندق أيدكم في الخطة الحفر، لا لا لا، هي نعمة من الله عز وجل. أرسل جنود الملائكة وريح. ولذلك أيضا نسب الله عز وجل النصر لنفسه فقال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. تبدل موقف المسلمين تماما من موقف الدفاع إلى الهجوم. الله عز وجل أعز أولياءه، نصر دينه، ميز ومحص المسلمين، أظهر حقيقة المنافقين واليهود، فكانت سبب لطهارة المدينة من اليهود طهارة كاملة. حيث لو ربنا عز وجل يسر لقاء نتكلم عن التخلص من بني قريظة، وكذلك ردا لانتقامات وثأر ووعود قريش العام المقبل هنجلك نسأر، انتهت بفضل الله عز وجل وتحولت كل الجزيرة تدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. أو أي حبيبة عايزة أي سؤال أنا تحت أمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك، أولا إن شاء الله هبدأ أعطي دروس، يعني أنا لسه متخرجة وكده. كنت عايزة أعرف أنا يعني هل يجوز إن أنا أعطي دروس للأولاد اللي هم في الابتدائي خصوصا من سن 10 ل 12 والمرحلة الإعدادية برضه، هل يجوز إن أنا أعطي دروس؟ تقصدي دروس شرعية للناس ولا دروس خصوصية وكده يعني؟ هبقى مدرس إنجليزي، فكنت عايزة أعرف يعني الحكم إيه كده. لا هو يعني انا انصحك تدرسي للبنات بس اولى، لكن لو انت هتدرسي لغيرهم يبقى طبعا بضوابط الاختلاط، لا بالضوابط أنا الشرعية للتعامل. لا العيال العشرة مميزين وفيهم كمان بالغين، وفي عيال يعني بتقع في حب الأبلة، وفي عيال بيسقطوا بنظرهم عورات الأبلة لو كانت، ماذا لو كانت على بنت ملوظة ومدملجة كلام من ده يعني. فلا هو خلاص لا يافع أو بالغ تتعاملي معاه بضوابط الشرعية للتعامل مع الرجل والمرأة. طيب لو في غير الدروس برضه من سن 10 12 لابسه نقاب ما ارفعوش قدامهم، البس النقاب بتاعي ايوه ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك دوت يعني، بقول لك تتعاملي معاهم كما تتعاملي. طب ماشي، ما هو ده شرح للتعامل الاول. هو بس حكايه انه احنا ال 15 هو سن ان انا احتجب عنه بالنقاب، لكن من 10 انا ببص عليه بلاقيه شكله كده خطه شاربه ولا لا، بيصرف ولا لا، لولي النساء ولا لا، فانا بحدد درجه الحجاب اللي عليه. يعني ممكن بتاع ابن 10 ده لو عيل سفيف لسه ما بلغش كده وما خطش له شنب او صوته اتغير، يبقى ما بلغش البلوغ الفعلي، يبقى انا يعني هبقى ممكن بالوجه والجفين من غير مكياج فيهم التعامل العادي، ومنزله مغطيه شعري يعني يبقى فيها سعه. لكن النقاب بقى والحجاب الكامل لما يبقى 15 سنه او اعلم بلوغ، لكن 10 9 8 7 ده بيبقى عندنا اسمه سنه اليافع. بيبقى اليافع ده بيبقى يعني ايه للدرجه اللي الولد مقلب فيها، مع ان اليومين دول يعني العيال بقت غريبه شويه، بقت عارفه حاجات كتيره في سن اصغر مما كنا عليه، فتتقي الله. يعني انا يستحسن يعني حضرتك تنصحيني ان انا ما اعطيش للاولاد اصلا، يكون ده افضل. اه طبعا تمام. طيب انا طبعا، عايز يعني احتسب احسن اسم حاجه المراه الا ترى رجل ولا يراها رجل، تبقى مريحه كده. لكن احسن. يعني ضرورة التدريس، معلمة بتدرس في فصل، أو ربنا يوسع علينا وعليكي، العيال الصبيان بيبقوا أكتر من البنات، البنت قاعدة في البيت الأم ما بتشيعش إلا الولد، وربنا عالم وبدي دروس خاص يعني تقدري تقولي الضرورة جعلتني أدي دروس، يبقى أمشي فيها بأحكام الشرع. بإذن الله. طيب أحتسب إيه في كمدرسة يعني، أو حضرتك تنصحيني بإيه يعني إن أنا أعمله هو لسه بقى؟ التعليم بقى، التعليم العادي والكلام ده معلمي الناس الخير يأمرونا يعني، مش الأمر بالمعروف بقى اللي هو اللي هي الكتاب والسنة والحاجات الشرعية، لكن هي تخش في تعليم الناس الخير، بتعلمهم علوم، بتعلمهم دراسات، بتعلمهم يعني وتعاونوا على البر والتقوى، بدل ما فيها شراسة ولا استغلال، بتساعد الأم اللي مش فاهمة على تربية أبنائها، بتبلغ العلم اللي عندها عشان الناس تنتفع بيه، بتوصلي اللغة الأخرى علشان يعني نأمن مكر الماكرين، علشان نعرف نغزوهم بثورة علمية عالية يعني كده. سبحان الله، حبت كده نوايا دنيوية كويسة، تعالوا يعني احتساب الدنيا. طيب آخر لا سؤال مفيش، معايا. تخليك محافظة القرآن وخلاص، تدرس تجويد كده وتخش على القرآن وتخلصي. ربنا يعلمنا يا رب. والله مش ايه، ما احنا محتاجين برضو يعني، احنا محتاجين مدرسة نحسبها على خير في المجالات الأخرى يعني. هو عشان يعني كان مجال الدراسة، فالواحد أول ما بدأ في كده يعني، ولسه أول سنة يعني. حد عايز حاجة تانية؟ ده بآخر سؤال بس معلش. طيب بقول في حكاية الشغل ده، يعني ازاي الواحد يكون همه رضا ربنا سبحانه وتعالى، مش انه يثبت نفسه قدام الطلبة، او ان هو يثبت نفسه يعني عموما، ما يكونش ده هدفه. السلام عليكم.